قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه نار منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.